نزلنا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف فيه الإيمان بأنه الإيمان بالله والملائكة وكتب الرسل واليوم الآخر وخيره وشره، وهو ما عرف بأركان الإيمان الستة التي ينبغي لكل مسلم أن يؤمن بها إيمانا جازما مصدقا غير شك. كنا قد تحدثنا في الثلاثاء الماضي عن الإيمان باليوم الآخر، وقلنا أنه إيمان بأشراف الساعة ابتداءً ثم الساعة بمختلف مراحلها التي تبتدئ بالبعث ثم الحشر ثم الحساب ثم ينتهي الأمر وأولا وأخيرا بالجنة والنار، والتي يقسم أو ينقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم يخلد فيهما اللي هم المؤمنين يدخلون الجنة لا يخرجون منها، وقسم يدخل النار ولا يخرج منها وهو الكفار، وقسم يدخل إلى النار ثم يخرج إلى الجنة وهم عصاة المؤمنين. وكنا قد توقفنا على السؤال: لماذا لا توجد سلامة في الجنة؟ يعني السؤال يختمنا به الحصة السابقة، هو كيف يشرب سبحانه وتعالى جزاء الناس جنة ما فيها شفاعة تقريبا المشاكل، وبالتالي ما دام ما فيهاش مشاكل كيفاش الانسان يعني يقدر يتصور بلي كاين النعيم لا ينتهي وما تصورش السماطه هذه او ما تصورش هذا الكرهه او السعامه وما الى ذلك. والجواب اذا شئتم في قوله صلى الله عليه وسلم: ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. معنى هذا انك قد رايت نعيما، يعني حاجه نقول في قلبك تصل لها هذا، هذه ما نحن رأت تفدى في الدنيا هذه، شفت النعيم، شفته بأي شكل من الأشياء، وسمعت عليه على الأقل لم يشفت، وجاء في بالك هامة في المطريات، في الأكل، في الشرب، في اللو، في النوم، في أشياء واحدة أخرى، شفتهم هنا في الدنيا، هذا الشيء اللي حتشوفه في الآخرة، مش راح تشوفه، مش شفتش في الدنيا كامل. لكن كان واحدة نقطة مهمة، أن ما نحن رأت ولا بظن سمعت ولا خطر على قلب بشر ايضا مرتبطه بالاخره. يعني حد يقول لك بلي النعيم اللي شفته اليوم في الجنه غدوه ما يتكررش، حتشوف نعيم جديد وتشوف متعه جديده وتشوف شيء عمرك ما شفته مما تتصوره من مأكولات ومشروبات وملبوسات وما الى ذلك. فلذلك فكأن الانسان الله سبحانه وتعالى كل يوم يسمع له نعيما يلقيه في يوم وضحت على أن يعني كيف يشوفها كما لا عين رأت، يعني مش إذا مرتبطة بالدنيا إحنا الناس فهمتها بلي يعني ربي كيف أذكرنا في الجنة أن فيها فاكهة ونخل ورمان وكذا، أنت تقول النخلة شايفها والرمان شايفه والفاكهة شايفها وهذا اللي مش عارف طالحين منظر الزانة شايفهم، ففي الجنة كان الأشياء كما هذا صح مش كما هذا. لكن حتى في الجنة اليوم هذا، اليوم هذا ما هو كما اليوم الموالي. لماذا؟ لأن الله تعالى يخلق نعيما جديدا وكل هذا الشيء نشوفه اليوم، إذا غدوا نشوفه وهي رجعة، وتبقى في هذا كأنك كل يوم تكتشف نعيم جديد، كل يوم تكتشف متعة جديدة، كل يوم تدخل إلى عالم لم تدخل يعني من قبل. فلذلك لا يوجد شيء يسمى السآمة. السآمة من الجي الروتين، كل يوم نفس الحاجة، لكن لا ما كاش كل يوم نفس الحاجة، ما كاش حاجة قديمة تتعاود أبدا. وهذا هو المعنى أنه الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم: كل يوم هو في شأن، هذا أحد مصادق الآية، كل يوم هو في شأن، يعني الله سبحانه وتعالى في الدنيا كل يوم هو في شأن، يعني يخلق ويبدي ما كان قد سبق في علمه، وفي الآخرة يخلق لك من النعيم ما لم تتخيله أبدا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعلماء وما إلى ذلك يتحدثون عن الجنة ويتحدثوا على عليها بواحد الطريقة عجيبة. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الجنة، قالوا نغرسوا فيها ونغرسوا فيها، كانت لا حول ننقش ونفلح ونستي بين الإسلام. أحسنت. واحد من علماء السوسي رحمة الله تعالى عليه محمد بن علي السوسي إمام السوسي اللي مات في القرن التاسع يعني صاحب العقائد. لما كان يدرس سأل شيخه قالوا إيش يسألون هذا السؤال؟ قالوا في الجنة قالوا نقرأ ما نقرأش. شو بيجي يعني بقول إحنا عند الدنيا كارينا. قالوا لنا من الحق قالوا تدخل الجنة لأن هذا يحب الحنائم قال نعم تقرأ الحق طالما جم الرغبة في هذا الشيء يوجد هذا الأمر. واحد آخر رغبته في حاجة أخرى لا يوجد ذلك الشيء. وكان واحد الشيخ إحنا أن سندية إحنا بكري قديما إحنا كنا صغار كان يقول لنا واحد الكلمة أنا والله كنت كنا كل استغربوها. لكن كبرنا ودينا نقرأ شوية ودينا نفهم واحد هاي يقول كان يقول للجنة لو كان فيها جد وبرر وأصبر هو ما كان يدخل. يقول له إذا حقك الجنة بعد شراب أنت عارف سبحان الله. إيه ما تقول فيه وأنا فيها نشتم صح ولا لا؟ يقول لك هذا كان أنا لك خاطري فيها تلوني نايم. فالآن المقصود إحنا بالأول كنا نقول وش اللي نعترضه ولكن حقيقة الأمر هو أنه له برنامجه في الجنة إذا ما حصل عليه هو مطالبه بالجنة كأنه فكرة تدور في الذهن إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي لك ويمنيك خير من الذي متخيله أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا عين رأت. إحنا شفنا أنواع من النعيم في الدنيا سواء شفناها في التلفزيون أو قدامنا وكان شيء سمعنا عليها فقط اللي كان واحد الملك بكري عنده ذا واحد الأميرة تمسك وتقرأ وتذكر ولا شيء تخطر أنت في بالك. قال أنا أكثر من ذلك فأكثر من ذلك نتركها لله سبحانه وتعالى يبديها لنا يوم القيامة. فالشاهد أنه في الجنة دائما كان هذا المعنى النعيم لا ينقطع. نعيم لا ينقطع أبدا ولا يمكن أن نتخيله. لكن وش قال العلماء أن أكبر نعيم يمكن أن يلقاه الإنسان في الجنة هو لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهو معنى قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه فرحان لما ترى الله سبحانه وتعالى. وتفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سأل أو يسأل يوم القيامة يسألهم أو يقولهم سأل أهل الجنة خلصوا الجنة كما خلصكم قالوا يا ربي كشما حاجة رأيتي بالكم كل شيء يا ربي قال قال حاجة واحدة بطنطيها ما تخيلوهاش يعني في ذلك اللحظة يعني من الدهن من الانبهار من الدهن. قال اليوم أبيح لكم النظر إلى وجهي فيكشف يعني الناس كل واحد أحسن مقام في مجلس الحديد. هناك من يرى الله مرة هناك من يرى الله كل أسبوع هناك من يرى كل يوم وهناك من لا ينقطع نظره من الله سبحانه وتعالى لحظة في الدنيا. كل واحد له مقام عند الله سبحانه وتعالى. فالقصد أنه كان النعيم أكبر من هذه المتعة اللي حنشوفها خلاص. ولذلك هذا المعنى كان هو سؤال الصحابة وسؤال التابعين وسؤال الصالحين اللهم إني نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر والنظر إلى وجهك الكريم. لأنه الآن كتب حق هذه الرتبة كانوا رتب أخرى كامل راح تكتبهم. وفي الحديث مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الله إذا سألتم الله اسألوه في الفردوس فإنه أعلى الجنة. يعني إذا كنت حاب تسأل الله مش قال يا ربي دخلني في الجنة وخلاص. لا قال طلع على الأمانة تاعك كبر الأهداف تاعك والهمة تاعك إنما هو أكبر وأعظم وأدق وما لا تتخيل وهو اسأله في الفردوس اللي هو أعلى رتبة في الجنة. علاش لأنه هذا في الحديث يقول لك في الفردوس ما تقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فأنت الآن عندما تنظر لهذه المطالب في الجنة يولي الآن عمل التبليغ تاعي. فتشوف الآن كاين نعيم في الجنة. وهذا الصحابي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يحدثهم يقول لهم أن الشهداء يقع لهم عند الله سبحانه وتعالى كذا وكذا من النعيم. فكان يقول تتمر ويسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتقول أن ما بيني وبين هذه الجنة هذه الثمرات فقط أن آكلها وأقتل وأدخل إلى المعركة وأقتل وأستشهد؟ قال هذا مش بينك وبين النعيم نظرة. فقال دخن لأن طالبي الزمان أكملت للحبات فهي طالب حلبي. فدخل إلى المعركة وأستشهد في يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ذاكرة الإنسان يبقى محتفظ بها، فيبقى محتفظ بكثير أو بأغلب ما يمضي به أيامه في الجنة، يعرف أصحابه ويعرف قريبه ويعرف الناس ويبدأ يسأله ويحث على فلان الراح وراح في الجنة وراح في النار ويسأل ويقع بينهم حوار، وذكر ذلك في القرآن الكريم في السنة النبوية الكثير من هذه الأشياء. فلذلك الإنسان سيعرف أن هذا باباه ولا صاحبه ولا قرابه ولا جار معه ولا اختم معه ولا. وفي كثير من الأحيان يقع بعض ما يعني نقول استغربه نحن الآن في هذا اللحظة، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم لما قال عجب ربك، نعم الحديث يقول إن الله لا يعجب من الرجل من القاتل والمقتول يدخلان الجنة. يشوف معي هذه الفكرة، قاتل ومقتول لزوجه يدخل الجنة، فقالوا يا رسول الله هذا المقتول أنا فهمنا على دخل الجنة مات مظلوم وفهمنا كيف يدخل الجنة، لكن القاتل كيف يدخل الجنة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تاب وتاب الله عليه، عاش بعد مقتل صاحبه ولا تسيء لقتله ثم تاب وتاب الله تعالى عليه فيدخل الجنة ويلتقي كذا نصح يعود مثل أن يفتن يقول أنا أقتلني حبرة ولا لا ونزعنا من قلوبه من غير إخوان فذلك تلقى الناس الآن يعني كان بينهم عداوات ويلقى بينهم حروب وصدامات ونفسيات وخلق بعضهم بعض لما روحوا الجنة كامل الله سبحانه وتعالى نحيي هذا الغلاء الغل هذا الموجود في القلب وهذه الأحقاد وهذه الضغائن هذه كامل ويدخل الناس جميعا من الجنة بذلك القلب الصافي بذلك القلب السليم فيلتقي القاتل والمقتول وقد أسلما وقد تاب الله تعالى عليهما فليدخلان الجنة. منها كما أنا عفو القصة تاع سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه الذي قتله وحشي، هذا وحشي قتل سيدنا حمزة سيد الشهداء، ثم جاء وحشي بعد سنوات وتاب الله تعالى ورحم به صلى الله عليه وسلم وقبل من التوبه وقعد مثله ما الى ذلك. فالان هذا سيلتقي بالاخر في الجنه وقد كان قد قتله كافرا وكان كافرا ثم اسلم وتاب وتاب الله تعالى. بهذه الشيء تحكمين عليها النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالجنة. لكن العلماء نبهوا لحد مسألة مهمة، وهو أنه الآن معيار حين تقولنا نتكلم عليه المؤشر بتاعه واقع القبر. وإذا كان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخاف من القبر ويتكلم عليه ويتخوف منه أكثر من يتكلم على الآخرة والجنة والنار. فلما قالوا يعني كيف جدك نحكو لك على الجنة ولا نحكو لك على النار؟ لا ما زال بدي رح تحكي غير نحكو لك على القبر. تبدأ تبكي وتبدأ تخاف وتقول يا الله ينجينا من عذاب القبر. قال من القبر أول منازل الناس، إذا سلم سلم الباقي، إذا سكت منه لا تحس. فكأنه بين قوسين إذا صح التعبير مؤشر يقع للإنسان بما سيقع له في المستقبل. ولذلك الكثير من الناس يخاف من الموت لهذا السبب، ومن الموت القصد أنه لا يخيف لأنك تلقى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تخاف الآن على يعني وش راح يقول؟ الله سبحانه وتعالى راح يقبل منك الأعمال وبالتالي يكون قبرك روضة من يوم الجنة، أو أنه يرد عليك أعمالك ويكون قبرك حفرة من النار. هذا مخيف الموضوع. ولذلك بعض الناس وبعض الصالحين وهذه صحابة عثمان وغيره فكأنهم كانوا يخافوا لهذا المعنى، أما أنهم يخافون من لقاء الله لا. توحد ما من الحديث أن الله سبحانه وتعالى يلحق، هذا ليس الحديث، يلحق الله تعالى لرجل. وجاء حديث فرفع واحد من الصحابة أعراب كان حاضر قال أو يلحق ربنا؟ قال نعم. فوش قال؟ قال لن نعدم من ربي يلحق خير، لن نعلم من ربي يلحق خير، يعني إن شاء الله ما نتلقاش حاجة دي سنة. وفي كثير من الأحاديث تقول أن الله سبحانه وتعالى تعرفوا هذه الأحاديث إن الله سبحانه وتعالى له مئة رحمة ادخر 99 إلى يوم القيامة وخلى رحمة صنع على أهل الناس على أهل الدنيا هذه كلهم بها يرحم الكبير والصغير والمرأة ابنها وما إلى ذلك. الرحمة ليس روحنا كامل وحنانا لك تشوف أنت الآن الناس هذه واحد على مئة مش اللي خلاها الله سبحانه وتعالى، يعني تعرف خلاها الآخر. يعني احنا نشوف مظاهر كيفاش واحد يموت ويزان ولا كي يمرض له ولا كي يحتاج كيفاش يولي ذاك الانكسار وذاك التذلل امام الله سبحانه وتعالى. يوم القيامه راح يكون اضعاف ذلك من الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك انه في الحديث جاب النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا على واحد المشهد، مشهد عجيب، ان الله سبحانه وتعالى يرحم الخلق رحمه كبيره حتى ان ابليس لعنة الله تعالى عليه لا يتطاول لكي تصيبه ويرحمه. يعني ربي كيف يرحم الناس يدخلوا الجنة يدخلوا الجنة ما يتحسبوش هذوك الذنوب. عندنا مشاهد كثيرة، يجي واحد ربي سبحانه وتعالى يقول له ادخل الجنة، يقول له يا ربي فين واحد حاجكم نسينا واحد ذنوب راكم نسيتوا مكتبتهم لي شهاية في الكتاب تاعي، أو بالك راكم بالك توصوني تعودوا تردوني ولا حاجة كيما هذا يخاف. فيقول الله تعالى له كما سترتك في الدنيا أسترتك في الآخرة رح تخرج. كثير من المشاهد هذايا والناس راهي تلاحظ الأشياء هذايا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يبدا يطاول يخرج في رقبته هذايا ويقول له يا ربي إني هنا كشف رحمة نقص علي ولا حاجة هذايا، يعني حتى إبليس يطمع في رحمة الله من ذلك. ولذلك احنا الآن لأننا نمشي يقولوا من الأولى ومن الأحسن أن الإنسان يعيش حياة إيمانية وهو يخاف الله، لكن في آخر حياته يبدل يقول يرجع الله يطمع في رحمة الله، وفي يقدر على الله يقدر عليه وهو طامع في رحمة أكثر مما يخاف. لأنه الآن في حياة العادية تخاف لما تدش الحرام، لكن في الآخر حاول أن تعيش دائما أنك أنت قريح من الله قريب من رحمة الله تعالى، حتى أن إبليس لا يتضاور من رحمة الله. فلذلك حتى الإنسان يفكر دائما بأنه سيلقى ربنا رحيما. الحديث الأخير نختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بي من شاء. يعني أنا كما راك حاطني هذا هو الحال، كما راك حاطني إن ظننت بي خيرا ستلقى خيرا، إن ظننت بي غير ذلك ستلقى الذي ظننته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به، وهذا شيء صحيح. لأنه أحد الآن في هذه الفترة في هذه يخرج في هذه روح في واحد الجهاد مش مصاب وبدأ نتكلم عليها في آخر الحديث هذا نكمله. لكن هنا الإنسان خطأ تعود كبيرة أنه يظن بالله غير الظن الحق، فلذلك الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به ويرزقنا حسن العمل وأن يرزقنا الإخلاص في العمل حتى نلقى يوم القيامة إن شاء الله زاكين غانمين سالمين إن شاء الله غير مبتلين. أطلق بهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وبركاته.